سبحان الله بصوريا بين جواب بالمما يرك يوك يعني بصورو أتك يعني بصورة أتك سي بدنس قدر إلا بصورة من جواب أتك سي بدنس قدر إلا سي لر شبه دور يمسونس يدو دون زتن حرام أو دون هيش بي مستمان بكونا دا هيش بي شبه دو يمس شنك بكونا دا آيات الله'ın ayeti gökyüzlerinden inmiştir Peygamber Efendimiz'e. Ne satmak, ne yemek, ne de kullanmak hiçbir şekilde ne caiz değildir.